بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى في كتاب المصطفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: وفشى الإسلام حتى أسلم بعض الصناديد كحمزة وعمر، فازداد أذى المشركين لهم، وتعاهدوا بينهم على مقاطعة المسلمين ومن ناصرهم، وحصروهم في الشعب 3 سنين، حتى سعى بعض العقلاء لنقض هذا العهد فتم لهم ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، يا غفور يا رحيم. أما بعد، فكنا في يوم أمس قد وقفنا عند إسلام أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأما إسلام عمر فقد ذكر أنه قيل له إن أخته قد أسلمت، فذهب إليها فسمع صوت قراءة القرآن في بيتها، فدخل وكان زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو كما قلنا أحد العشرة المبشرين بالجنة، فاختبأ منه وضرب أخته فوجد، فأخرجت له صحيفة فيها قرآن، فأراد أن يأخذها فأبت عليه وقالت: إنك مشرك، لا يجوز أن تمس القرآن. فأمرها أن تقرأ عليه، فقرأت عليه شيئا من القرآن، أو قرأ عليه سعيد بن زيد، ففتح الله عز وجل على قلبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا الله عز وجل أن يهديه إلى الإسلام، فجاء إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم وأعلن إسلامه هناك. ولما جاء وأعلن إسلامه كبر أهل الدار وفرحوا فرحا عظيما بإسلام عمر رضي الله عنه، وقد صدقوا فيما في حدثهم هذا، فقد كان إسلامه فتحا على المسلمين في مكة، وكان من شدته وبأسه رضي الله عنه أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نستتر بديننا؟ لما لا نخرج ونظهر دين الله عز وجل الذي أعزنا به؟ ثم قال: والذي نفسي بيده لا أدع مجلسا من مجالس الكفر التي كنت أنال فيها من الإسلام حتى أذهب وأظهر الإسلام. وأخذ يتحدى كفار قريش، ولم يزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وكان عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بعد بمواجهة المشركين، وإنما كان يداريهم مع إظهار دينه. فخرج مع عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة رضوان الله عليهم حتى وصلوا البيت الحرام وطافوا بالكعبة المشرفة، ولم يستطع كفار قريش أن يقولوا شيئا خوفا من بأس حمزة وعمر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنين من البعثة بأن يظهر الدين، لأن الله عز وجل أمره بذلك وأمروا بالصبر على أذى المشركين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إذا أرادوا أن يصلوا فيذهبون إلى الشعاب يصلون ويذكرون الله عز وجل خوفا من أذى المشركين، لأن الله عز وجل لم يأمرهم أن يظهروا الدين، أما الآن فقد أمروا بذلك، وقال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأعلن على رؤوس الأشهاد ما كان يسره صلى الله عليه وسلم، ولم يعد يلتفت إلى ما يقع عليه من أذى واستهزاء إطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وأعرض عن المشركين أي ادعو إلى سبيل ربك واتركهم وأقبل على شأنك الذي أمرك الله عز وجل به، إنا كفيناك المستهزئين. وهذا وعد من الله عز وجل أن يكفي رسوله صلى الله عليه وسلم كل مستهزئ يستهزئ به في زمنه وبعد ذلك إلى قيام الساعة، وأن الله عز وجل يبتلي هؤلاء المستهزئين بأنواع من البلايا في الدنيا والآخرة انتقاما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع لا ينكر، فإن من نظر في تاريخ هؤلاء المستهزئين في أول الزمان وآخره يجد انتقام الله عز وجل منهم بأن يوقع عليهم البلايا الدنيوية أو أن يوقع عليهم ما هو أعظم من ذلك، وهو أن يحرمهم الهداية فيعيشوا في ضلال مبين إلى أن يلقوا الله عز وجل، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم قريش ومن والاهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فهتف يا صباحاه، وكانت هذه عادة العرب أن إذا كان الإنسان رأى شيئا يهم الناس أن يصعد على مرتفع من الأرض وينادي بأعلى صوته هكذا، فيجتمع الناس إليه فيخبرهم بما رأى. قال فاجتمعوا إليه فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. قال فلما اجتمعوا إليه قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، يعدد بطون قريش، يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فقالوا له مالك، يعني لما ناديتنا هذه النداءات المتتالية؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فسكتوا إلا أبا لهب قبحه الله، ما كان منه إلا أن قال تبا لك يا محمد، ألي هذا دعوتنا؟ فأنزل الله عز وجل فيه قوله تبت يدا أبي لهب وتب. وما كان منه إلا أن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عداء شديدا لما رآه يصرح بدعوته، وانتدب نفسه لذلك هو وأبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من شرار كفار قريش، وأخذوا يؤذونه بالأذى القولي والعملي. وكان من أشد هؤلاء أبو لهب قبحه الله، وامرأته أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية. قال ربيعة بن عباد الديلي: وبنو الديل قبيلة كانت تسكن إلى الشمال من مكة، وعرفوا برعاية الغنم، وكان كثير من أهل مكة يوكل إليهم رعاية أغنامهم. يقول ربيعة رضي الله عنه: وكان في ذاك الوقت الذي رأى فيه هذا الأمر كان في جاهليته صغيرا، خرج مع أبيه، ولما سئل: لعلك كنت صغيرا لا تدرك؟ قال: لا والله لقد كنت أقل القربة. يعني وهذا دليل على أنه شاب يافع يدرك ما يقال. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بذي المجاز، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ويدخل في فجاجها ينادي والناس يتقصفون عليه، يعني يتجمعون عليه. قال: فما رأيت أحدا يقول شيئا. قال: وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: فقلت لأبي وأنا غلام: من هذا؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو يذكر النبوة، يعني أنه نبئ. قال ربيعة: فرأيت خلفه رجل أبيض وضيئا ذو غديرتين، من أبيض الناس وأجملهم، وهو يقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب، يا أيها الناس إن هذا قد غوى، فلا يغوينكم عن آلهتكم وآلهة آبائكم. انظر يعني التحريض كيف يأتي، يعني لو قال خشي أن يقول لا يغوينكم عن آلهتكم، فيقولون: آلهتنا صنعناها بأيدينا، ولكن يقول: وآلهة آبائكم، يعني أنكم إن تركتموها تكونون قد تركتم ما عليه آباءكم وسفهتم آراء آبائكم، وهذه كبيرة عند العرب لا يكاد أحد يتركها. قال: فقلت لأبي: من هذا الأحول الوضيء الذي يمشي خلف محمد بن عبد الله ويكذبه؟ قال: هذا عمه أبو لهب. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو على أثره. قال: ونحن صغار نتبعه ونسمع ما يقول وما يقول عمه. وقد كان لقول عمه وقول صناديد قريش الكفرة، كان لقولهم أثر عظيم في صد الناس عن دين الله عز وجل، لأن الناس كانوا يعظمون قريشا ويرونهم سدنة البيت وأهل الحمص الذين يتنطعون في العبادات، وأنهم يتميزون عن بقية العرب بكونهم لا يصعدون إلى عرفات، وبكونهم يلبسون الثياب التي كانوا يلبسونها، لا يحتاجون إلى ثياب جديدة بخلاف غيرهم من العرب. فكانوا ينظرون إلى قولهم وتمسكهم بآلهتهم أنه الحق الذي لا محيد عنه. وكان العاقل من العرب يقول: ننظر ما يفعل الله به وبقومه، فإن قتلوه أرحونا منه، وإن هو ظهر عليهم اتبعناه، يعني نعلم أنهم على ضلال، ولولا ذلك لم يظهره الله عز وجل عليهم، عند ذلك نتبعه. أما عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب فقد كان على خلاف أبي لهب مع أنهما على دين واحد. سبحان الله، عم على الكفر يعادي محمدا صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه، وعم على الكفر يحوطه بعنايته ويدفع الشر عنه، وعم وهو حمزة على دينه حتى لقب بأسد الله وأسد رسوله، يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع عليه من أذى. قال عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه يروي قصة مجيء قريش إلى أبي طالب يريدون منه أن يبتعد عن حماية ابن أخيه ورعايته. يقول عقيل: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالت: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ومسجدنا فانهه عن إيذائنا. فقال أبو طالب لعقيل: يا عقيل اذهب وادع لي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال عقيل: فذهبت فوجدته في كبس من أكباس شعب أبي طالب، بيت صغير يؤويه من الحر والشمس يجلس داخله. قال: فجئته وهو في هذا الكبس وقد انتصف النهار في شدة الحر. قال: فقلت له: إن أبي يدعوك. قال: فجاء يتخلل الفيء يمشي يبحث عن الفيء في ظل الشجر والبيوت بسبب شدة الرمضاء. قال: فجلس عند أسكفة البيت. قال: وقريش عند أبي طالب. فقال: يا ابن أخي، هذا أبو طالب يقول لي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، إن بني عمك هؤلاء يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن ذلك. قال: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء ثم قال: هل ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدعى لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة صلى الله عليه وسلم. يعني لو مد أحدكم يده إلى الشمس وأتاني بشعلة منها فلن أترك ما أمرني الله عز وجل به من الدعوة إلى سبيله. فما كان من أبي طالب إلا أن قال له، إلا أن قال لي قريش: والله ما كذبني ابن أخي قط، فارجعوا. قال: فرجعوا. فقال أبو طالب في ذلك شعرا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت، وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت، هو يعرف أنه حق، يقول: وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، إذا لماذا لا تؤمن؟ يقول: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخشى أن يقال سفه دين آبائه وأجداده. أين يذهب من العرب إذا قيل له سفه دين آبائه وأجداده؟ لذلك كانوا ينبزون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إذا ذكر أحدهم: هذا صابئ، والصابئ هو الذي ترك دين قبيلته، ويستشنعون ذلك جدا. نعم. قال: ثم توفي أبو طالب، وبعده بثلاثة أيام توفيت خديجة رضي الله عنها، فاشتد الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف عله يجد نصيرا، فلم يجد إلا الأذى، فرجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي. نعم. قدر الله عز وجل أن يزاد في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت رؤوس الكفر في قريش، وكتبوا وثيقة فيما بينهم ذكروا فيها ألا يبيعوا لبني هاشم، ولا ينكحوهم، ولا يتعاملوا معهم بشيء، فحصروا في الشعب وظلوا كذلك 3 سنين حتى قرحت أشداقهم من الجوع والعطش، وحتى أكلوا ورق الشجر، وحتى أن أحدهم ليجد القطعة من جلد الشاة التي بليت فيأخذها ويطحنها ويشعل فيها النار ويأكلها علها تسد عليه جوعة من أجلها تقرقر بطنه، وإن كان يعلم أنها لا تسد جوعا. فظلوا كذلك حتى سعى بعض عقلاء قريش، ومنهم المطعم بن عدي وغيره، مع أنهم كانوا على الكفر، فما كان منهم إلا أن أبطلوا تلك الوثيقة. وذكر ابن إسحاق وغيره أنهم لما ذهبوا لينزلوها من على الكعبة وكانت معلقة هنالك، وجدوا الدود قد أكلها ولم يبق منها إلا اسم الله سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل أن يبتلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهلاك عمه وزوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل بحسب دينه، فكلما كان في دينه صلبا زيد في بلائه. فهذا قدر الله عز وجل على الأنبياء والصالحين، أن يبتلوا، ومن أشد أنواع البلاء أن يكون البلاء من قريب وابن عم تنتظر نصرته وإعانته. هلك أبو طالب، وقيل بعده بثلاثة أيام كانت وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فاشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن لما وقع له، فما كان منه إلا أن رأى أن يخرج إلى الطائف عله يجد أناسا يقبلون دعوته ويكونون أكثر عقلا واتزانا وقبولا للحق من قومه في مكة. فخرج إلى الطائف حيث قبيلة ثقيف، خرج إليهم يطلب النصرة والمنعة بهم، ورجاء أن يسلموا ويقبلوا الحق الذي آتاه الله عز وجل. فما كان منه إلا أن خرج إليهم وحده. ولما بلغ الطائف مشى إلى رؤوسهم الثلاثة، وكانوا سادة قريش وأشرافهم، فجلس إليهم ودعاهم إلى دين الله عز وجل، فكان ردهم من أقبح الردود، حيث قال الأول إنه يمرط ثوب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يفعل أقبح فعل يمكن أن تتصوره العرب أن يذهب إلى ثوب الكعبة ويمزقه، بل من خيوطه يستله استلالا إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الآخر قبحه الله: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ وقال الله الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا كما تدعي لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قام من عندهم وقد يئس من ثقيف، فما كفاهم ذلك حتى أغروا به سفهاءهم أن يؤذوه ويضربوه حتى يخرج من الطائف، فلجأ إلى بستان لبعض أهل مكة وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكانا في بستانهما. وسبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن حميتهم الجاهلية، حميتهم القبلية، تدعوهم إلى أن يصدوا أولئك السفهاء عنه، ولكنهم لم يفعلوا. ثم يعني في القصة المعروفة، كأنهما لما رأياه جلس تحت شجرة يصلي رثيا لحاله، فبعثا عداسا وهو من مواليهم من أهل نينوى، وقالوا له: اعطه قطفا من عنب يأكله. فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن دينه، وتعجب لما رآه يصلي صلاة المؤمنين في بلادهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي. ولما عرف أنه من بلدة النبي الصالح فآمن الرجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كذلك يعني مسجد مدعى كما فعلوا بقبر آمنة بنت وهب، فعلوا بالمقام الذي كان فيه عداس وقالوا: هذا مسجد لعداس وهو موجود في الطائف، نسأل الله عز وجل أن ييسر إزالة ما وضع عليه من حجارة. فكل هذه هرطقات لا أصل لها، وإنما بنيت على ظنون ظنها بعض من يريد أن يعيد الشرك إلى جزيرة العرب بعد أن طهرها الله عز وجل منه. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه يناسب الحال، وقد رواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء، وبعض العلماء يرونه أن إسناده لا بأس فيه. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني أن الأمر الذي لقيته من قريش كان عظيما، ولكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم صعد إلى الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبدي كلال، فلم يجبني على ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب السيل الكبير الذي يحرم منه الناس الآن، يبعد عن مكة عن الحرم 75 كيلا. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام يناديني، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. في هذه الحالة التي يشعر فيها الإنسان بالأذى وما وقع عليه من قومه في مكة والطائف، يرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال أو ملك الجبال يواسيه ويقول له: هو تحت أمرك، قل له ما تريد وهو يفعل ما تريد. قال صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين حتى لا يبقى منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى نزول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة، وهذه المرة بعد أن وصل مكة كان يحتاج إلى أن ينزل بجوار رجل له شأن، والجوار عند العرب لا يخفر، فإذا أجار إنسان آخر فإن الجوار يحفظ لهذا الذي أجار، خاصة إذا كان من العظماء الذين لهم شأن. وفي الإسلام الجوار يحفظ حتى ولو جاء من أضعف الناس، بل لو أجارت امرأة رجلا فإن الإسلام يأخذ بجوارها. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب الجوار من المطعم بن عدي، فأجاره المطعم وأمره أن يأتيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم وبات عنده، ثم لما أصبح ما كان منه إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرج بنا إلى بيت الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المطعم ومعه 7 من بنيه كلهم قد حمل السيف، وطاف بالكعبة وقريش تنظر إليه مستغربة من مرافقة المطعم بن عدي له. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم كان أبناؤه قد احتملوا قد أخذوا حمائل سيوفهم وجلسوا القرفصاء ينتظرون فراغه. فجاء المشركون للمطعم يقولون له: أمجير أنت أم تابع؟ قال: بل مجير. قالوا: إذن لا تخفر، ما يستطيعون يقولون شيء ما دام هذا له شأن بينهم وأجاره حتى وإن كانوا يرونه عدوا لهم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام في جوار المطعم بن عدي، فازداد قومه عليه حنقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعنادا، لكنهم لا يستطيعون قتله لكونه في جوار المطعم ابن عدي. نعم. قال: ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، وأما الأنبياء عليهم السلام، ثم عرج به إلى السماء السابعة وارتفع إلى سدرة المنتهى حتى سمع صرير الأقلام، وفرضت عليه الصلوات الخمس. ولما رجع أخبر قومه بما رأى فكذبوه، وصدقه أبو بكر رضي الله عنه فسمي بالصديق. نعم. من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالإسراء والمعراج، أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الفرائض وقابل الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، ثم عاد مرة أخرى إلى فراشه بمكة وأصبح يحدث الناس. لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في زمن وقوعه، في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم، كل هذا علمه عند الله عز وجل، وما يذكر فيه إنما هو محض اجتهاد. قيل إنه وقع في أول البعثة، وقيل بل قبل وفاة أبي طالب، وقيل لا بل وقع بعد وفاة أبي طالب، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة، وقيل في شهر ربيع الأول، وقيل في أول رجب، وقيل بل في آخره، وقيل في غير ذلك. وهذا لا يعنينا، لأنه كما قلنا هذه التواريخ لو كانت معرفتها من دين الله عز وجل لأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغها، ولبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ما غادر هذه الدنيا حتى بلغ أمته كل شيء، واستشهدهم على هذا في حجة الوداع، وقال لهم: اللهم اشهد أني بلغت، يشير بإصبعه المسبحة إلى السماء وينكتها إلى الناس أنه بلغ رسالات ربه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أو أبي ذر أنه قال: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه خبرا. فالذي يعنينا من حادثة الإسراء والمعراج ما وقع فيها من معجزات يجب علينا أن نؤمن بها، وما وقع فيها من تكليفات يجب علينا أن نؤمن بها، وما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم من مقام علي يجب أن نحفظه له. فهذه هي الأمور التي يجب علينا أن نؤمن بها، وأن نعلم أن حادثة الإسراء والمعراج كانت فتنة وبلاء للناس، وآمن من آمن بها وكفر من كفر. و نختصرها، وإلا فقد ألفت فيها مجلدات. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة تسمى البراق، وركب عليها وانطلقت به إلى أن وصلت إلى بيت المقدس، وهناك جمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له، وصلى بهم وصلوا وراءه من آدم عليه السلام إلى من كان آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الصلاة بهم أتي بالمعراج، وهو كالسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غاية الجمال والإبداع، صعد عليه وإذا هو في السماء، وكما نعلم في الأحاديث الصحيحة كان يستفتح له عند باب كل سماء، فيسألون من هذا، فيقال محمد بن عبد الله، فيقولون به أمرنا أن نفتح، فيفتحون له، ويقابل الأنبياء في كل سماء إلى أن وصل إلى السابعة، إلى أن صعد إلى البيت المعمور ورأى الملائكة تطوف عليه. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا عما رأى، فقال: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني أن 70,000 الذين يطوفون هذا اليوم لا يعودون إليه غدا، بل يأتي غيرهم 70,000 يطوفون بالبيت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاوز مراتب الأنبياء، بل جاوز مرتبة جبريل عليه السلام، حتى أنه قال له جبريل: هذا مكاني، وصعد حتى سمع صريف الأقلام، وهو مكان لا يصعد إليه إلا من أراد الله عز وجل كرامته، وهو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك، فمررت بموسى عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا قال لك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع فراجع ربك، فإن أمتك لا تستطيع ذلك، فقد ابتليت بني إسرائيل فوجدتهم لا يستطيعون. فعاد مرة أخرى، فما زال الله عز وجل بمنه وفضله يسقط عنه 50 حتى بلغ 5 صلوات. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه الصلاة والسلام، سأله فأخبره أن الله عز وجل قد فرض عليه 5 صلوات، قال: ارجع فراجع ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. فقال: إني استحييت من مراجعتي ربي. فنادى الله عز وجل أنها 5 صلوات مفروضات، 50 في الميزان. وقال الله عز وجل: لا يبدل القول لدي. وذكر أنه دخل الجنة فقال: فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب بي، يعني جبريل، إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة من ضخامته، وإذا ثمرها كالقلال، يعني أكبر الجرار، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما كانت ليلة أسري به وأصبح بمكة، قال صلى الله عليه وسلم: فقطع بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي. يعني هو يذكر لهم أنه نبي ما صدقوه، كيف يقول لهم في ذلك الزمن الذي كانت وسائل المواصلات فيه إما على الدواب أو على الأرجل، يقول لهم في هذه الليلة أسري بي إلى بيت المقدس وصليت هناك ثم عرج بي ثم نزلت مرة أخرى، كيف سيصدقون هذا وبت في فراشي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنهم لا يصدقونه وأن الأمر يعظم عليهم، فجاء وجلس في المسجد، وجاء أبو جهل قبحه الله يريد أن يسمع آخر الأخبار ليحرش قريشا عليه، فسأله كالمستهزئ هل من شيء أو هل كان من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم إنه أسري بي الليلة، ما قال أعرج بي، قال ذكر له الإسراء إلى بيت المقدس. قال الخبيث إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فمن خبثه لم يظهر أنه صدق أو كذب، إنما دعا الناس وقال أخبرهم بما أخبرتني به، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتراجع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بما وقع له. وكان بعضهم قد سافر إلى هناك في تجارة فأخذوا يسألونه وأخذ يجيب، وفي رواية أنهم سألوه عن بعض الأمور لم يضبطها، وإذا جبريل يريه بيت المقدس أمامه فأخذ يجيبهم عن كل شيء حتى أجابهم عن قافلة أتت من الشام لقريش أين وصلت وكم بقي عليها حتى تصل، فما كان منهم إلا أن التفت بعضهم إلى بعض وقالوا أما هذه فقد صدق فيها أنه جاءنا بالوصف كما نعرف، ولكن ننتظر القافلة أن تأتي. وفي الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وصلت القافلة، ولكن هذا لم يزدهم إلا كفرا ونفورا والعياذ بالله. أول ما بدر إلى أذهان أبي جهل والكفرة أبو بكر رضي الله عنه، قالوا صاحبه نذهب إليه لعلنا إن أخبرناه بهذه القصة نفض يديه منه وتركه. فجاءوا إليه، فلما جاءوا إليه قالوا له يا أبا بكر أشعرت بما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد وبات بين أظهرنا. قال كذبتم عليه؟ قالوا لا والله قد قال، واذهب إليه وسل. قال إن كان قد قال هذا فقد صدق، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولم يسمع إلا منهم، لكنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق. قال تصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ قال نعم أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك ولكنكم لا تفقهون. قالوا في ماذا؟ قال يأتيه خبر السماء صباح مساء وأصدقه ولا أصدقه بأنه ذهب إلى بيت المقدس. فانصرفوا عنه وعلموا أنهم قد أيسوا منه، ومن ذلك اليوم سمي بالصديق رضي الله عنه. نعم. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم، وأبو لهب لعنه الله يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب، إنه ساحر، إنه كاهن، فتتحاماه القبائل إلى أن لقي وفدا من الخزرج جاءوا من المدينة للحج، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وعادوا إلى المدينة يدعون إلى الإسلام حتى فشى الإسلام هناك، ثم جاءوه في العام الذي بعده. يعني كما ذكرنا ما كان يفعله المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحين المواسم في الحج وفي أسواق العرب يدعوهم إلى الإسلام، فكان المشركون يذهبون ليصدوا الناس عن دين الله عز وجل ويقولون له انتبهوا منه لا تكلموه إنه كاهن إنه ساحر لا تسمعوا منه إنه كاذب. ولكن الله عز وجل أراد أن يبعث الإسلام في بلد غير التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله ينتشر ويجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا من ذلك المكان، وهي المدينة التي كانت تسمى يثرب. فبعث الله عز وجل قوما من الخزرج، وكان الأنصار يسمون بالخزرج، أوسهم وخزرجهم، لأن الغلبة والكثرة كانت في الخزرج. فكانوا إذا رأوا أزد المدينة الأوس والخزرج قالوا هؤلاء الخزرج، وإلا فالذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. فجاءوا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه يدعوهم، وكانوا قد سمعوا من اليهود يستفتحون عليهم ويقولون ليبعثن الله عز وجل نبيا يفعل بكم ويفعل بكم أنتم يا أيها الخزرج لإذا واجهوا أذى من العرب. فتشاوروا فيما بينهم لعل هذا الرجل هو الذي يخبرنا عنه يهود ويقولون إنه في كتابهم، فلنذهب ولنسمع منه. فكان هذا هو سبب سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهم. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم؟ قال فأخبروه، قال أنتم من موالي يهود؟ يعني أنتم أحلاف اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا القرآن، فقالوا هذا الذي كان يقوله اليهود لنا أنه في كتابهم، هذا هو النبي فلا نسبق عليه. فبايعوه وآمنوا وطلبوا منه أن يرسل إليهم ومن يعلمهم الدين في قومهم ومن يدعو الناس إلى الإسلام في المدينة، وكانت كما قلنا تسمى يثرب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. وعادوا إلى المدينة يدعون إلى الإسلام حتى فشى الإسلام هناك، ثم جاءوه في العام الذي بعده وقد زاد عددهم فبايعوه بيعة العقبة، فأرسل معهم مصعب بن عمير وعمر بن كلثوم يعلمانهم الإسلام. نعم. ثم جاءوا في العام الذي بعده وقد زاد عددهم وزعيمهم البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانوا 73 رجلا وامرأة، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا. قال كعب بن مالك وهو يختصر لنا قصة هذه البيعة، ونحن نختصر مما قال ولا ندخل في كثير من التفصيلات التي ذكر، وهي من أروع القصص التي جاءت في السيرة. قال خرجنا مع حجاج قومنا المشركين، منهم المشرك ومنهم المسلم، قال وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. فلما قدمنا مكة قال البراء يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا متخفين لا يريدون أن يعلم أحد أنهم يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألنا رجلا قال هل تعرفانه؟ قال فقلنا لا، والظاهر أنهما قابلا مسلما، فقال لا لا نعرفه. قال إذن اذهبا إلى الحرم. تعرفان العباس بن عبد المطلب؟ قالوا نعم يأتينا في تجارة. قال اذهبا تجدان العباس في المسجد الحرام والرجل الذي بجواره هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلنا المسجد وإذا العباس وإذا بجواره رجل. قال: فسلمنا. قال: فلما جلسنا إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء ابن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال: نعم. قال كعب رضي الله عنه، كان شاعر الأنصار، قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. قلت: نعم. قال كعب: وخرجنا إلى الحج، فطبعا هم استفتياه في القبلة وكذا، ثم يقول: فتواعدنا أن نراه في الحج. قال: فأتينا في أيام التشريق لما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وكان من سادة القوم ولكنه كان مشركا. قال: وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون من حطب جهنم غدا. قال: ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا للأنصار. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفين كالقطا. قال: حتى اجتمعنا في الشعب، يعني ما خرجنا دفعة واحدة، يخرج شخص رجل ورجلان وثلاثة وهكذا، ثم اجتمعوا في مكان حسب الميعاد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، فكانوا 70 رجلا مجتمعين هناك. ونكمل إن شاء الله تعالى هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، باقي درس فترة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. أما بعد، قلنا إن الأنصار في تلك الليلة التي تواعدوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يتسللون حتى اكتمل عددهم في الشعب 70 رجلا. قال: واتان من نسائنا. قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يأتي ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، والعباس إذ ذاك على دين قومه ولكنه حمية القبيلة وابن أخيه، ويريد أن يشهد أول عقد يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من الناس. فجاء ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس معروفا عند الأنصار. قال: فلما جلسنا كان العباس ابن عبد المطلب أول المتكلمين، فقال: يا معشر الخزرج، وكما قلنا الأوس والخزرج كلهم يسمون الخزرج، إن محمدا منا حيث ما علمتم، ولقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا منه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا آيات من الذكر ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساؤكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني ليس فقط نساءنا وأبناءنا بل حتى ذواتنا وأنفسنا التي يعني الإنسان يلف نفسه بالإزار. قال: يعني حتى ما تحت الإزار وهو أنفسنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كلام البراء، اعترض قوله أبو الهيثم ابن التيهان وهو من سادة الأنصار كذلك وحليف لبني عبد الأشهل. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني بيننا وبين اليهود وبيننا وبين غيرهم من القبائل عقودا، وإنا قاطعوها، يعني ينتهي كل ما بيننا وبين هؤلاء من عقود سنقاطعها من أجلك، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك؟ لأنهم ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، قاطعنا الناس من أجل نصرتك وأصبحنا ليس ثم إلا نحن وأنت، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربكم وأسالب من سالمكم، وهذه من أعظم مخافر مناقب الأزد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا منكم وأنتم مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 رجلا نقيبا يكونون لأقوامهم. قال: فأخرجنا 12 نقيبا، 9 منهم من الخزرج و3 من الأوس، فكان كعب أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراء بن معرور، ثم تتابع القوم. قال: فلما بايعنا صرخ الشيطان في رأس العقبة بأبعد صوت يسمع، قال: يا أهل الجباجب، يعني يا أهل البيوت، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ يصرف الله عز وجل عن نبيه الذم، فلا يستطيع الشيطان أن يقول محمدا فيقول مذمم، ولا يستطيع أن يقول المؤمنون معه فيقول والصبات معه، قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان العقبة، ارفعوا إلى رحالكم، عودوا إلى رحالكم. قال العباس بن عبادة ابن نضلة: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنملين على أهل منى غدا بأسيافنا، جاهزون للقتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك، ولو أمرهم لفعلوا رضي الله عنهم، ولكن الله عز وجل ما أمره بالقتال. قال: فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا. قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، قال: فجاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ما نريد أن تنشب الحرب بيننا وبينهم، لكن لا تكونوا أنتم الذين تريدون إخراج محمد صلى الله عليه وسلم. قال قبل أن نجيب: إن بعث قوم من أهلنا من الخزرج، إن بعثوا وهم كفار لا يعلمون عن المبايعة، فقالوا قاموا يحلفون بالله تعالى لكفار قريش ما كان من هذا شيء ولا علمنا بشيء. قال كعب: وقد صدقوا فيما قالوا. فصدقهم كفار قريش، قال: وبعضنا ينظر إلى بعض، كيف أنجانا الله عز وجل من هذه الورطة، النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا من القتال وهؤلاء جاءوا يهددون بالقتال، فأنجاهم الله عز وجل بالمشركين من قومهم، حلفوا لهم باللات والعزى وغيرها أنهم ما يعلمون بهذا ولا سمعوا شيء وأنهم ما برحوا رحالهم، فصدقوهم وانصرفوا. قال: وجاء أحد سادات قريش، ولما جاءهم كان يلبس نعلين يعني جديدتين فاخرتين، فقال أحد الأنصار وقريش تغادر، قال: أنت يا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، يعني أنت سيدنا وليس لك مثل هذين النعلين؟ فما كان من المشرك إلا أن رمى بهما، قال: خذهما. قال: والله ما أخذهما. قال: بل خذهما، إنها فأل أن الله عز وجل يمكننا من مكة، وكان هذا الفأل فأل حق. فقال ابن إسحاق: فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا بها الإسلام، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، دعوهم إلى الإسلام فأسلم كثير منهم، وفي لبعضهم قصص عجيبة كقصة من دعاه معاذ بن جبل إلى الإسلام وكان سادنا للأصنام في قومه، وغيرهم من الذين دعوهم إلى الإسلام لهم قصص جميلة لعلكم تراجعونها في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. نعم. قال: ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فخرجوا حتى لم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، فهم المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، واجتمعوا عند بابه، فخرج من بين أيديهم لم يره منهم أحد، وترك عليا رضي الله عنه ليؤدي الأمانات التي عنده ثم يلحق به. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد جهز راحلتين للسفر، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط على أن يوافيهما أو على أن يوافيهما في غار ثور بعد 3 ليال. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وأعمى الله المشركين عنهما، وكانت أسماء رضي الله عنها تحمل إليهما الطعام، وأخوها عبد الله يتسمع لهما الأخبار وينقلها إليهما، وجد المشركون في طلبهما فلم يقعوا لهما على أثر حتى أنهم اجتازوا بالغار فلم يروا شيئا. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، حتى إذا خف الطلب خرج ووافاهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فركباها، وأردف أبو بكر خادمه ابن فهيرة

وأنا لك جار فارجع، يعني أنت في جواري، كما فعل المطعم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعبد ربك ببلادك، قال فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ قال فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر ما يؤذونه، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، يعني لا يأتي نادينا ويفعل فيه ذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ابن الدغنة لأبي بكر فأعبد ربك في بيتك ولا تستعلن بما تفعل ولا تستعد قومك عليك. قالت فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. قالت ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره يصلي فيه، وبرز فكان يصلي ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. قالت وكان أبو بكر رجلا بكاء أسيفا لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا قد أمضينا جوارك على ألا يستعلن بدينه، وإنه يستعلن بدينه، وإنا قلنا أن يعبد ربه في بيته فأبى إلا أن يعبد ربه في فناء داره، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فأتاه ابن الدغنة وقال له فإن أحب، قالوا له إن أحب أن يقتصر على داره فنتركه، وإلا فيعني انظر ما ترى في شأن هذا الجوار الذي اتفقنا معك على ألا يعلن. فجاء ابن الدغنة فقال له أبو بكر لا بد من هذا، فقال إذن أعطني جواري، قال لك جوارك، قال فاستعلن بهذا في المسجد حتى يعلم الناس أنك رددت إلي جواري، ففعل ذلك حتى لا يطعن في شرفه ورجولته وأنه تراجع عن الجوار. قال فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أصبح يخبر صحابته ويقول من بقي منهم، ويقول لقد أريت دار هجرتكم، هم إلى الآن لا يعلمون إلى أين سيهاجرون. قال إني قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، اللابة الحرة، فلما سمعوا بذلك كانوا يقولون طيب هل المقصود اليمامة أو المقصود وادي القرى أو المقصود يثرب؟ ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك يثرب، فأخذ الناس يهاجرون. قالت ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، بعض الذين كانوا في الحبشة لما سمعوا أن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة عادوا من هناك إلى المدينة. قالت وتجهز أبو بكر مهاجرا، ولما جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. ففرح أبو بكر رضي الله عنه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه يخرج معه وهو بانتظار الإذن. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن اشترى راحلتين وجعلها في واد فيه سمر ترعى السمر 4 أشهر حتى سمنت. قال أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، قال: فإذا هي المدينة يثرب. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من القتال ومأمورين بالصبر على أذى الكفار، وهذه حكمة إلهية يريدها الله سبحانه وتعالى ليربي الصحابة على الصبر وليمتحنهم امتحانا شديدا يظهر فيه إيمانهم وصلابتهم في دينهم. ثم قال لهم: أذن لكم بالقتال إذا أنتم خرجتم من هذه الديار، وإن الله على نصرهم لقدير، فليستنصروا بالله وليستعينوا به فإنه تعالى ناصرهم، وليتركوا استنصارهم وطلبهم الجوار من غير المسلمين. وأصبحوا في المدينة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لهم منعة، وأهل المدينة يعني قد حاربوا الناس كلهم وتوعدوا كل القبائل أن لا يمس أحد من هؤلاء الذين نزل من قريش نزلوا في جوارنا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله عز وجل. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وأرشد الله عز وجل نبيه أن يكثر من قوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فنزلت: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا من عظيم عناية الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بذلك في الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله تعالى نواصل درسنا، وأسأل الله التوفيق لي ولكم، ونبدأ فيما طلبه الإخوة من السؤال. في سؤال ورقة. السؤال هذا يسأل عن كتاب الرحيق المختوم. كتاب الرحيق المختوم من الكتب الطيبة التي فيها علم طيب وينتفع طالب العلم بها، وهو كتاب قد نال جائزة رابطة العالم الإسلامي لما أعلنت عن جائزة التأليف في السنة في السيرة النبوية، فألفت كتب كثيرة، كان منها الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله تعالى، وتوفي قبل سنوات، فألف الكتاب وتقدم به، فكان هو الكتاب الذي حاز على الجائزة الأولى. يقول: لماذا اختاروا كلام ابن إسحاق دون غيره؟ ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وهذا في كل فن ليس في السيرة فقط، تجد عالما من العلماء في مرحلة أو في أكثر من مرحلة يجمع كلام كل من سبقه وينقحه ويهذبه ويخرجه في كتاب فينصرف الناس عن تلك الكتب ويأخذون هذا الكتاب لأنه قد جاءهم بكل ما يبتغونه في تلك الكتب. هذا هو السبب الذي جعل الناس يقبلون على السيرة النبوية لابن إسحاق. وأما لماذا اختاروا الثاني عشر فهو كما قلنا رأوا أن هذا هو سيد وشيخ أهل السير وهو من أعرف الناس بها وأمضى حياته فيها فأخذوا بقوله، وإلا فإنه لا كما قلنا لا يثبت حديث صحيح في تحديد تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما رأينا هناك من جهابذة المحققين من العلماء كابن عبد البر والسهيلي وابن حجر العسقلاني يعني رجحوا غير ما رجحه ابن إسحاق، والأمر كما قلنا في هذا واسع لا ينبغي أن نشغل أنفسنا به، فإنه ليس فيه أمر يتعلق بدين الله عز وجل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفيل، ولد بعدها بعشر سنوات، ولد قبلها بعشر سنوات، ولد بعدها بثلاثين سنة، ولد في محرم، في ربيع، في رمضان، ولد في الثاني من ربيع، في العاشر، في التاسع، في الثاني عشر، كل هذا لا يتعلق به حكم شرعي. وإلا لا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أهم أمر في هذا أن تتبع ما جاءك به محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأن تسير على هديه صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت فإنك من الناجين. وكلنا يعرف قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه الذي جاء وافدا لقومه بني سعد بن بكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتمسك بهذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما غادر ليريد أن يركب بعيره يقول لأصحابه أفلح الرجل إن صدق، أي أنه سيلقى ربه يوم القيامة من المفلحين إن هو صدق الله عز وجل أن يأتي بأركان الإسلام الخمسة. نعم، السؤال مما ذكرنا اليوم، من هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الطائف؟ أول من رفع يده، نعم تفضل. المطعم ابن عدي، نعم هذا هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. السؤال للنساء، من هو الذي أجار أبا بكر لما هاجر يريد الحبشة، هل عليكم السلام، يريد الحبشة وبلغ برك الغمات؟ من هو الذي أجار أبا بكر رضي الله عنه لما هاجر من مكة يريد الحبشة ولقيه في برك الغماد؟ هذا سؤال النساء. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.